هناك دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف، قال تجزئه ركعة. تجزئه ركعة، مفهوم إيه؟ أي نعم، يعني هذه الركعة سقطت عنه. لا، الجملة كلها يعني، يعني رجل دخل المسجد والإمام راكع، ركع حيث هو ودب، لكن لما رفع الإمام رأسه من الركوع هو ما كان منضم إلى الصف. أي نعم، أي نكسة. نعم دقيقة، نعم هذا الذي قال تجزئه ركعة. تجزئه ركعة يعني أدرك الإمام بإدراكه ركوعه ولو خارج، ما دام أنه ركع هو أول ما دخل المسجد ودب، فمش ضروري بقى أنه يتمكن من الوصول إلى الصف ومشاركة الإمام وهو راكع في الصف. وضع أسنان الغنم ونحوها مكان أسنان السافلة، هل كان الطب يعني راقيا للدرجة هاي؟